الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد الصفا فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه عندما أنزل الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فيها الأمر عفا عن المنكر، وهذا عصب الدين. الأمر عفا عن المنكر عصب الدين، لا سيما أن الله تعالى قال: لتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من رأى منكم مكرما فليغيره بلسانه، بيده، فمن استطاع فبلسانه، فمن استطاع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحق أن هذه بالترتيب الفقهي أنها باليد لا تكون إلا لولي الأمر ومن أوكله ولي الأمر بذلك، حتى لا يكون الفساد والإفساد، وباللسان كل العلماء، وأما بالقلب أو بالقلب إن لم يستطع باللسان في هذا الباب، لأن الإنسان قال: إلا من راضي وتابع. فمن كره أو من أنكر باللسان أو من كره بالقلب فهذا على نجاة، وأما من راضي وتابع فهو الذي على الهلاك. فقال وسلم فدعا قريشا جميعا ليبلغهم ما أمره الله تعالى. وفيها أيضا بأن الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتم البلاغ، كما قال الله تعالى: ما على رسولنا إلا البلاغ المبين. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لذلك عائشة قالت: من قال أن النبي قد كتم شيئا فقد أعظم على الله الفرية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت؟ قال: نعم. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وهنا أيضا قول الله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، فيها دلالة على أن الأقربين أولى بالمعروف. وقد ورد حديث موضوع في هذا لم يصح، وهو الأقربون أولى بالمعروف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدناك ثم أدناك. ولما جاءت ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: أترى أمتي مولاي فلان قد أعتقته؟ قال: أو أمتي فلانة قد أعتقتها؟ هذا من باب البر. قال: لو كنت أعطيتها لأخوالك لكان أرجع عند الله، لكان أعظم أجرا عند الله جل في علاه. فالخير كل خير في ابتداء المعروف في الأقربين. لذلك قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تمام ببيان في هذه الآية على فضل النبي صلى الله عليه وسلم بتمام امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأوامر ربه جل في علاه، فقام نذيرا وبشيرا. فقام فجمع قريش، قال يا قريش لا أغني عن يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا. طبعا في الرواية الأخرى قال: يا بني عبد مناف، يا بني، يعني ذكر القبائل، فقال: لا أغني عنكم من الله شيئا، سألوني بمالي ما شئت، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفيها دلالة واضحة جدا على أن سلم لا يغني عن أحد شيئا، وأن سلم لا يملك نفعا ولا ضرا لأحد، كما قال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وهذا يستدل به على أن التوسل بجاه النبي ليس بنافع لأحد. هو الآن يقول: لا أغني عنكم من الله شيء، يبقى لا أغني لا بذاتي ولا بشفاعتي ولا بجاهي إلا أن يأذن الله لي في الشفاعة. ففيها دلالة على أن جاءنا السلام لا ينفع أحدا. قال: سألوني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا فكيف يتوسلون بجاه النبي السلام وما ينفعهم بجاه النبي السلام ويقول: لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. فقال: يا معشر قريش سألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، يا عم سلم، لا أغني عنك من الله شيئا. وطبعا بدأ بالعباس هنا في عائلته، لأن العم سن الأب، لا سيما أن العباس رضي الله عنه قد أسلم بفضل الله جل في علاه ودخل الإسلام، وكان سلم يحب ذلك. لذلك لما اشتد الأمر بين عمر وبين ابن العباس، لما أراد عمر قتل أبي سفيان، قال: لو كان من بني ما هو عمر من أي البطون؟ من بني عدي. قال: لو كان من بني عدي لما قلت ذلك، لأنه كان من بني عبد مناف على أبي سفيان. فقال له: يا عباس، والذي نفسي بيده، والله إن إسلامك عندي أحب إليه من إسلام أبي، لأني كنت أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إسلامك. فقال: يا عباس، يا عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. وقال: يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت. فيها دلالة على أنه لا نسب بين الله وبين عباده، لا نسب بين الله وبين عباده. من جد وارد من طلب العلا سهر الليالي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل فأقبل الله عليه، استحيا فاستحيا الله منه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها، افعل ترى. قال اكلافه من أعمالي ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فحيثما تكون بالطاعة يكون الله لك، حيثما كنت في طاعة الله تعالى كان الله لك في الثواب وفي الأجر وفي التوفيق وفي التسديد. لذلك فيها دلالة أنه لا نسب بين الله وبين عبادي، لا يغني عن فاطمة شيء. لذلك لما قام داود ودعا قال ربي كل سليمان كما كنت لي، قال اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي، أكن له كما كنت له. فلا نسب بين الله وبين عباده، وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلنا على أن المرء لابد أن يجتهد طاعة لله تعالى وتقربا إلى الله تعالى، والأنساب لا تنفع. كما قال صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفيها أيضا الإقرار باسم قد أنكره إن كان على طريق الإخبار لا عن طريق الإنشاء، لأنه قال يا عباس بن عبد المطلب، وعبد المطلب التعبيد لغير الله لا يجوز، شرك لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى في غزوة موتة كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهذا اسم لا يجوز. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا إقرار؟ لا. نقول هناك حالتان، الحالة الأولى حالة الإنشاء، أن يأتيه مولود فيسميه كذلك. ابن حزم قال بهذا، قال كل التعبيد لغير الله لا تجوز إلا عبد المطلب. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب فانتهى الأمر؟ هذا ظاهرية ممقوتة صراحة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن حال، يخبر عن واقع، والواقع أنني ابن عبد المطلب، وليس إقرارا بالاسم، بل جاء الإنكار منه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر. طيب يبقى يبقى نقول أن هذه المسألة مسألة فيها دلالة على أنه لا يجوز تعبيد غير الله تعالى إلا إذا كان إخبارا عن أمر أو عن رجل قد سمي قبل ذلك، فيكون الإخبار عنه يجوز، ولكن عند الإنشاء لا يجوز التعبيد غير الله دل في علا في مسألة. قال الإمام رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين. الأولى تفسير الآيتين، تفسير الآيتين الذين تدعون من دون الله، ولا الثانية بأنه قطع لأبواب الشرك. قال الإمام رحمه الله تعالى: الثانية قصة أحد. قصة أحد وما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصة رباعيته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام، الله تعالى كتب لهم النجاة فقال ليس لك من الأمر شيء. قال رحمه الله: الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. نعم، هذا القنوت كأنه يقول هذا القنوت مشروع، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، إما طبعا قنت النبي صلى الله عليه وسلم على رع وذكوان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خلفه يؤمنون، في دلالة أن الإمام يدعو والمأموم يؤمن. وهنا استدلال بالقنوت، قال بعض العلماء القنوت يكون في في في في محلين، في الفجر وفي المغرب أو في الخمس صلوات، وقد ورد في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم قنت في الخمس صلوات شهرا كاملا يدعو على رعل وذكوان، وقنت في المغرب والفجر. فالقنوت له محلان، الأول الفجر والمغرب وهذا الغالب، وأيضا القنوت في خمس صلوات. أما القنوت في صلاة الفجر فقد أثبته الإمام الشافعي، واستدل بحديث أنس أن السلام قنت في الفجر فما زال يقنط حتى قبضه الله جل في علاه، وحسنه بعض العلماء. لذلك خلاف معتبر في القنوت في الفجر، لا إنكار على من يقنط في الفجر. والقنوت لا يكون القنوت إلا في النوازل، والعلماء يقولون أي نازلة يمكن أن يكون القنوت فيها؟ بعض العلماء من الحنابلة ومن غيرهم يقولون القنوت في النوازل التي فيها يعني السبب على بسبب البشر بعضهم على بعض، من النوازل من الشر الذي يصل من الخلق إلى الخلق، هذه النوازل التي فيها القنوت. أما إن كانت قدرية يعني هي من السماء من فعل الله جل في علاه، محض فعل الله جل في علاه، وإلا فأيضا إيذاء الخلق الخلق هو من فعل الله جل في علاه، ينسب له فعلا صحيح إيجادا من عدم، لكن كان تمحيط فعل الله جل في علاه يقولون لا يقنط إلا إذا جاء الدليل على ذلك، وإلا فالطاعون كان نازلة وما قنطوا، صحيح ولا لا؟ فالحق أنه يقنط إذا كانت النازلة جاء النص فيها، والنص جاء في الكسوف، وجاء أيضا في الجد بسنة بعامة، الجد جاء فيها القنوط أو فيها الدعاء أو الصلاة، ما هو القنوط معناه الدعاء. طيب، وأيضا في الزلزلة على مقال ابن عباس، في الزلزلة على مقال ابن عباس، وفي سنن أبي داود من حسنه وقال به فيقول أيضا يكون النزول القنوط به. والقنوط كما قلنا قنوط عام، والحنابلة يخالفون جمهور أهل العلم يقولون لا قنوط إلا بولي الأمر، يقولون ولي الأمر هو فقط الذي يقنط، وهذا هذا هذا قول الحنابلة مخالف لقول جمهور أهل العلم. والصحيح أن القنوت عام، أن القنوت عام في هذا الباب، وهذا الباب يعني هذا باب باب التضرع لله جل في علاه، فالنازلة أن تكون عامة يكون القنوت فيه على العموم، وهذا الراجح الصحيح. نعم. قال رحمه الله الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الرابعة المدعو عليهم كانوا كفارا، ومع ذلك أن السلام لم يقبل الله تعالى دعاه لما دعا على صفوان ودعا على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام، كل كانوا كفارا، لكن في علم الله رأى أنهم سيسلمون، لذلك قال ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فأنهم ظالمون. وهذه فيها دلالة أن القنوت لا يكون إلا على الكفار، والحق بأن القنوت قد يكون على من ظلمه، ممكن يقنط على من ظلمه. قال واتقوا دعوة المذموم فإن ليس بينها وبين الله حدا. وأما القنوت على الكفار، بعض العلماء يقولون في القنوت على الكفار يكون أيضا ليس عينا، يكون على التعميم لا على العين، على التعميم لا على العين، وإلا فقد ورد اللهم أهلك الكفرة الذين يحرمون كتابك ويحرمون رسولك، لا يؤمنون بكتابك ويحرمون رسولك، فيما ورد عن عمر بن الخطاب في هذا القنوت. نعم. ما ينفعش عين واحد إلا إذا كان ظالما له بعينه، فيدعو عليه أنه ظالم فقط. قال رحمه الله الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شدهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. نعم، هم فعلوا ذلك، وهذا لم يفعله غيرهم، وهم قطعوا جدعوا أنوفهم بأيديهم، وهم شدوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أشنع ما يكون فعلا. لذلك من قتل يعني أشد الناس عذابا قائما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتله نبي أو قتل نبيا، من قتل نبي أو قتل نبيا. نعم، ويبين بشاعة ذلك، ومع ذلك قال له الله تعالى ليس لك من أمر شيء. قال رحمه الله تعالى السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، وهذه فيها دلالة على حرمة لعن المعين. أو الآن هذه دلالة على حرمة لعن المعين، أنت لا تدري أكنت بي علما أكنت على ما في يدي قادرة. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة قوله عز وجل أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هم ظالمون ولهم العذاب، ومع ذلك المسألة إلى الله جل في علاه، والله لا يظلم الناس شيئا، والله أعلم بما كانوا يعملون، والله تعالى ينظر للقلوب، ينظر إلى القلوب، فإن علم الصفاء والنقاء والميل إلى الله جل في علاه هدى القلب إلى الخير. قال رحمه الله تعالى الثامنة القنوت في النوازل كما بينا وسبق وبينا. قال رحمه الله التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا حقا ما يعني منسوخ، لأن الله تعالى قال ليس لك من الأمر شيء، فإن استدل به على الجواز قلنا خطأ بين، وإن استدل أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم رد الله عليه ليس لك من الأمر شيء فنعم. قال رحمه الله العاشرة لعنه المعين في القنوت، هذا أيضا بين جدا أنه ليس مقبولا، لأن الله تعالى لم يقبل ذلك منه، بل رد عليه وقال ليس لك من الأمر شيء، فلا يصح لعن المعين. قال رحمه الله تعالى الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أنه قام في الصفا بشيرا ونذيرا وأتم البلاغ وقال يا معشر قريش لا أغني عنكم من الله شيئا حرصوا على قومي. قال رحمه الله تعالى الثانية عشر جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. وطبعا نسب بسببه إلى الجنون أنه لما قال له أبو لهب لهذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم، ونسب الجنون بذلك، وقال أنا النذير العريان بأبي وأمي، وهذه دلالة على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة قومي ونجاة القوم، كما وصف قبل ذلك أنه قال يا وأنا أخذ بحجزين وهم يتسقطون في النار. قال رحمه الله تعالى الثالثة عشر قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم، هذا حق والله، هو يقول لابنتي لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يبين أيضا أن الناس يعني على النار أقرب من المرء من شراك نعله، كما أن الجنة كذلك، وأن المرء لا يأمن مكر الله جل وعلا، وأن المرء لا يركن إلى نسبه ولا إلى حسبه ولا إلى ماله ولا إلى جاهه ولا إلى سلطانه، لا يغني عنه من الله شيئا. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ألم يأتكم نبأ نوح عليه السلام عندما قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.